الاستحباب قولا واحدا لأهل العلم، وقد نقل الإجماع على استحباب غسل اليدين قبل الوضوء غير واحد من أهل العلم. كذا لما أمر الله تعالى بالوضوء لم يذكر غسل اليدين أو الكفين ابتداء، إنما ذكر غسل اليدين بعد ماذا؟ بعد الوجه. ولذلك ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين غسل الكفين في أول الوضوء وتلك سنة، وبين غسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل الوجهين وذاك ركن من أركان الوضوء. نحن نتكلم الآن عن غسل اليدين قبل ماذا؟ قبل أعمال الوضوء، لأن أركان الوضوء تبدأ بماذا؟ بالوجه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أما ما قبل غسل الوجهين من أعمال فليس بأركان كغسل اليدين. قلت ذاك أن الله تعالى لما أمر بالوضوء لم يأمر بغسل اليدين قبله، إذ قال فاغسلوا وجوهكم بما يدل على نفي الوجوب عنه. ثالثا الدليل على الاستحباب. يبقى قلنا الدليل الأول هو ماذا؟ الإجماع. الدليل الثاني أن الله تعالى لما ذكر صفة الوضوء لم يذكر من صفة الوضوء ماذا؟ غسل اليدين، إنما بدأ بالوجه ثم باليدين إلى المرفقين ثم بمسح الرأس ثم بالرجلين، فلم يبدأ بذلك. فيكون غسل اليدين قبل الوضوء هذا ليس من أركان الوضوء، فتنبه. ثالثا الاستصحاب. فالأصل الشرعي نافي الوجوب إلا أن تأتي قرينة على الوجوب. الأصل لا نكلف الناس بشيء ولا نلزم الناس بشيء إلا بدليل شرعي. رابعا أن الأفعال المجردة عن قرائن الوجوب لا يستفاد منها إلا ماذا يا طلبة العلم؟ إلا الاستحباب. يبقى عندنا الآن أربعة أدلة على استحباب غسل اليدين قبل أعمال أو قبل الوضوء، وهذه الأدلة الأربعة هي الإجماع. ثانيا أن غسل اليدين لم يذكر من جملة أعمال من جملة أركان الوضوء في الآية. ثالثا الاستصحاب، إذ الأصل نفي الوجوب حتى يأتي دليل عليه. رابعا وهو الأفعال المجردة عن قرائن الوجوب. إشكال وجواب. وقد أشكل بعضهم بحديث البيتوتة. وما حديث البيتوتة؟ ما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء، أو فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. الحديث أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ماذا؟ ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. الحديث. قلت وفي الحديث وجوب غسل اليدين لقوله فلا يدخل يديه حتى ماذا؟ حتى يغسلهما ثلاثا. ولكن الوجوب مخصوص بماذا؟ أولا بمن قام من نومة الليل، بمن قام من نومة ماذا؟ لأن قوله لا يدري أين باتت، والبيات لغة لا يكون إلا بماذا؟ بالليل، لا يقال للرجل نام بالنهار بات، صحيح؟ إنما يقال قال من القيلولة، صحيح؟ أما نوم بالليل يسمى بياتا. ثانيا وهذا مغصوص بمن توضأ من إناء، لكن هب أن الرجل لا يتوضأ من إناء لا بأس عليه، واضح؟ وانتبهوا طلبة العلم، فهنا فائدة عارضة في هذا الحديث. كان بعض الشباب كما أخرج الإمام الدارمي رحمه الله قد سمع الحديث الذي فيه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، فقال بعض الشباب أنا أدري أين باتت يدي، فتقول تمام الرواية فأصبح ويده إلى كوعه في دبره، وأصبح ويده إلى كوعه في ماذا؟ في دبره، لأنه كذب بماذا؟ كذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورده. والله تعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، شوف مع أنه كذب بماذا؟ بمجرد غسل اليدين قبل الوضوء، قبل الوضوء. فرع يبقى أول مسألة حكم غسل اليدين السنية للأدلة السابقة، فرع كيفية غسل اليدين، يبدأ بهما قبل الوضوء لحديث عثمان فأفرغ على يديه ثلاثا، يعني قبل ماذا؟ قبل الوضوء. ثانيا يغسلهما ثلاث مرات، وذلك لصريح الرواية ثلاث مرات، ولو غسل مرتين أو مرة فلا بأس عليه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما يدل على استحباب الثلاثة ووجوب ماذا؟ المر، على استحباب الثلاثة ووجوب ماذا؟ المر. قلت ولكن الأكثر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل كم مرة؟ ثلاث مرات. نعم صحيح. هنا فائدة، لو غسل مرة يبقى يغسل جميع الأعضاء مرة، لو غسل مرتين يغسل جميع الأعضاء مرتين، لو غسل ثلاثا يغسل جميع الأعضاء ماذا؟ ثلاث مرات. لا يولف، يعني لا يجعل هذا العضو مرتين في الغسل ولا يغسل الآخر ثلاث، لأن الحديث قال كان صلى الله عليه وسلم ربما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، فتفهم من قوله مرة مرة أن الأعضاء جميعا كان يغسلهم ماذا؟ كان يغسلهم مرة واحدة، وإذا توضأ مرتين مرتين كان يغسل جميع الأعضاء ماذا؟ مرتين مرتين. لكن يولف هذا ابتداع. ما معنى يولف؟ يعني يغسل وجهه ثلاث مرات ثم إذا غسل رجليه غسلهما ماذا؟ مرة واحدة. هذا خطأ، هذا خطأ. هنا أبين مسألة أخرى في حقيقة الغسل، لأن أكثرنا اليوم يستعمل ماذا؟ يستعمل الصنابير، فهي صحيح تصب الماء على العضو صبا، حقيقة الغسل أن يأتي بيده على رجله مثلا من أصابعه إلى الكعبين، هذه مرة، ثم يأتي من أصابعه إلى الكعبين، هذه مرة. من أصابعه إلى ماذا؟ إلى الكعبين. هذه مر. تفضل. استرح إن شاء الله. نعم جزاك الله خير. لكن تنبه معي أيها الوالد الكريم، نحن الآن نشرح حديث عثمان، وليس في حديث عثمان ذكر ماذا؟ ذكر التسمية. وبعدما ننتهي من شرح حديث عثمان نتناول المسائل التي ماذا؟ لم تكن في حديث عثمان من باب تكميل الفائدة. لأن هذا الدرس لتعلم أيها الوالد الكريم إنما هو في فقه الحديث، في فقه ماذا؟ الحديث، يعني شرح ألفاظه واستنباط الأحكام الشرعية منه والفقه. ثم المسائل التي لم تكن في الحديث أو الفقهيات التي خارج الحديث نتناولها في درس جامع بعد أن ننتهي من فقه الحديث لتمام الفائدة. شكر الله لك. يبقى قلنا في كيفية غسل اليدين، يبدأ بهما يغسلهما ماذا؟ 3 مرات، ويشرع أن يغسلهما مرة مرة أو مرتين مرتين. ثالثا إلى الرسغين، إلى الرسغين، لقوله في حديث عثمان فأفرغ على كفيه، ولفظ اليد في اللغة عند الإطلاق، لما نقول يد في اللغة تطلق على ماذا؟ على الكفين، على الكفين. قلت لا يشرع أن يزيد على ذلك كما يفعل بعض الناس في أول الوضوء، يصل بالماء إلى الكوع، هذا خطأ. يصل بالماء إلى عظمة ماذا؟ نمى السنة إلى ماذا؟ إلى الرسغين، لأن هذا هو لفظ الكف لغة وشرعا، صحيح؟ ولا يشرع أن يزيد على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد، يعني زاد على ماذا؟ على هذا الموضع، فقد تعدى وأساء وظلم. فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. كما سبق في تعريف الوضوء أنه على صفة ماذا؟ مخصوصة، غسل الأعضاء على صفة ماذا؟ لا يشرع أن تزيد على هذه الصفة، صحيح؟ إنما من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نزيد على ماذا؟ على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا تخليل الأصابع، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. يبقى من إسباغ الوضوء تخليل ماذا؟ قلت وفيه دلالة ظاهرة على استحباب تخليل الأصابع استحبابا أكيدا، وأكثر الناس يفرط في ماذا؟ في هذه السنة، سنة تخليل ماذا؟ الأصابع. وقد قال أسبغ الوضوء ثم بعد ذلك بين ماذا؟ ما يكون من إسباغ الوضوء من تخليل الأصابع صلى الله عليه وسلم. قلت وإن كان ظاهره الوجوب، لأنه قال وخلل هذا أمر، ولكن هذا الوجوب نزل إلى رتبة الاستحباب بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. رابعا ولا خامسا؟ خامسا غسل البراغم، غسل البراغم. وما البراغم يا طلبة العلم؟ ها؟ عقل الأصابع، نعم؟ طيب، غسل البراغم يعني عقل ماذا؟ الأصابع، كما أنها من الفطرة، كما أنها من الفطرة لقوله عشر من الفطرة، فذكر غسل ماذا؟ البراغم، يعني هو يغسل يديه يكون حريصا على غسل ماذا؟ عقل الأصابع، لأن فيها تجاويف قد لا يصل إليها ماذا؟ الماء، وهذا من إسباغ ماذا؟ الوضوء وإصابة الفطرة، وإصابة الفطرة. لا تستهين بهذه المسألة ولا بأي مسألة في الدين. غسل البراغم هذا خامسا. سادسا، قوله فأفرغ على كفيه في استحباب إسالة الماء شديدا، لأن لفظ أفرغ في اللغة فيه ماذا؟ في استحباب إسالة الماء شديدا على اليدين، يعني من المبالغة في ماذا؟ في غسلهما. وأخيرا أقول حكمة البدء بغسل اليدين، أحكمة ذلك؟ لماذا قبل أن نبدأ بأركان الوضوء من غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وكذا؟ قلت لأنهما أي الكفان هما الآلة، هما الآلة التي يقوم الإنسان بها على غسل بقية الأعضاء، لأنه سيستخدم الكفين في ماذا؟ في غسل الوجه، في غسل اليدين، في غسل الرأس، هما الآلة. هنا حكمة ولعلي قلتها أقولها تأكيدا، تعرفون لماذا خص الشرع هذه الأعضاء الأربعة بالغسل؟ ما عندك من الجواب؟ هذا وجه، نعم صحيح. ثبت علميا أن الجراثيم أكثر ما تتجمع على جسد الإنسان تتجمع في هذه المواضع الأربعة، فكان من الحكمة ماذا؟ غسلها خمس مرات في اليوم أو أكثر أو أقل، لأنه ثبت علميا فعلا أن أكثر ما تتجمع الميكروبات الدقيقة كالبكتيريا ونحو ذلك تتجمع على الأعضاء إليه الأربعة هذه، ولذلك كان من الحكمة ماذا؟ أن تغسل هذه الأعضاء الأربعة. وما كان ربك نسيا، وهو الحكيم العليم سبحانه، هو الحكيم العليم، صحيح؟ طيب، قوله هذه المسألة الرابعة، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. لما وصف حمران مولى عثمان ابن عفان وضوء عثمان قال فأدخل يديه ثم تمضمض واستنشق واستنثر. مضمض فائدة، يعني يجعل الماء في فمه، ولكن لفظ المضمض فيه معنى زائد، وهو ماذا؟ أن يدير الماء في فمه، يعني يحركه في فمه ثم يمجه. يبقى إذن الذي يضع الماء في فمه صحيح ثم يلفظه لا يكون قد مضمض على الحقيقة، إنما المضمض لابد فيها من أمرين، يأخذ الماء في ماذا؟ في فمه ويحركه صحيح ثم يمجه، ثم يمجه. يبقى هكذا يتحقق معنى ماذا؟ المضمضة، تحريك الماء في الفم ثم ماذا؟ مجه. نعم. لم يذكر في حديث عثمان، وإن كان من سنن الوضوء صحيح، لكن هذه الرواية التي معنا هي رواية البخاري، ليس فيها ذكر السواك، وهناك باب كما قلت تستدرك في هذه المسائل، لأني وأنبه الدرس الليلة وإن كان أو درسنا وإن كان درس فقه، لكنه فقه من؟ محدثين لا فقه من الفقهاء، وفرق بين فقه المحدثين والفقهاء، واضح؟ استنشق، يبقى عرفنا مضمضة، يتحقق في المضمضة ماذا؟ لابد من أمرين في المضمضة، أن يحرك الماء في فمه ثم يمجه. استنشق يعني أدخل الماء في أنفه وجذبه، يقال استنشق يعني ليس مجرد إدخال الماء في ماذا؟ في أنفه، إنما لابد ماذا؟ أن يستنشقه، يجذبه إلى ماذا؟ إلى آخر أنفه لينزل ما فيه. يبقى الاستنشاق لابد من تحقق أمر فيه، وهو ماذا؟ جذب الماء بالنفس إلى ماذا؟ إلى داخل الأنف. فترى بعض الناس قد يكتفي أن يبل ماذا؟ أن يبل مقدم أنفه فقط، لا يدخل الماء في ماذا؟ في أنفه. وقد رأيتهم وللأسف هم كثير. إنما معنى استنشق يعني جذب الماء بالنفس إلى ماذا؟ إلى داخل أنفه ليخرج ماذا؟ ما فيه. استنثر يعني أخرج ما في أنفه من ماء وخلافه. يبقى الآن عرفنا معنى المضمضة والاستنشاق والاستنثار، حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وحكمهم الوجوب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بهذا الوجوب بعض أهل العلم، من أشهرهم الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، كذا قال به العلامة الألباني، ودليله ما أخرج مسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه الماء ثم ليستنثر. وهذا فيه دلالة على وجوب المضمضة والاستنشاق من قوله فليجعل، ومن قوله ثم ليستنثر، هذا أمر كما أقول لك، لتجلس، لتقم، لتأكل، هذا كله في اللغة يفيد ماذا؟ الوجوب، إذ هو فعل مضارع دخلت عليه لام الأمرية وهي تفيد الوجوب والحتم والإلزام. الدليل الثاني ما أخرج الإمام أبو داود رحمه الله من حديثه عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، وفي حديث آخر إذا توضأت فاستنثر، وهو يدل على ماذا؟ على الوجوب. قلت وفيه دلالة ظاهرة على الوجوب، لأن فعل الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب والحث. الدليل الثالث أنه عليه الصلاة والسلام داوم أبدا في وضوئه على ماذا؟ على المضمضة والاستنشاق، يعني كل الذين رووا لنا صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه ما توضأ إلا وماذا؟ إلا ومضمض واستنشق. فلو كانت المضمضة والاستنشاق سنة لتركها عليه الصلاة والسلام حينا، لكن ترى أنه فعل أبدا ولم يتركها بحال ما يدل على الوجوب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله القول بالوجوب هو الحق، لأن الله تعالى أمر بماذا؟ بغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق من ماذا؟ من الوجه. رب العالمين قال فاغسلوا ماذا؟ وجوهكم. فيقول الشوكاني والمضمضة والاستنشاق من ماذا؟ من حد الوجه من جملته. قلت كذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، من الوضوء الذي لا بد منه. الدليل الأخير قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق، بالغ إلا أن تكون صائما، وسيأتي معنى المبالغة بعد يا طلبة العلم. قال العلامة ابن عثيمين والأمر بالصفة، إنه أمر بالمبالغة بالكيفية والصفة، هو أمر بأصل الشيء. واضح؟ ما معنى هذا الكلام؟ لو قلت لك ما عندك قل ها؟ صحيح، هذا وجه. كما لو قلت لك الآن عليك بكي القميص، هذا لزاما وجوب بإحضار القميص، صحيح؟ لأنه لا يمكن تحقق الكي إلا بماذا؟ بإحضاره. واضح؟ طيب، يبقى الآن انتهينا إلى وجوب ماذا؟ المضمضة والاستنشاق لأدلة بلغت كم؟ ستة أو خمسة؟ خمسة؟ خمسة يا رجل؟ أكلت دليلا؟ لا، هي خمسة، هي خمسة. طيب، نحن على الوتر أبدا. خمسة يا رجل. طيب، فرع كيفية المضمضة والاستنشاق. كيفية المضمضة والاستنشاق، أولا بكف واحدة، يمضمض ويستنشق من كف واحدة، يعني لا يأخذ الماء مرتين، هي كف واحدة يملأها بالماء، نصفها لفمه ونصفها لماذا؟ لأنفه، بكف واحدة، لما صح من حديث عثمان الذي معنا في رواية مسلم، في رواية مسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاث مرات، يأخذ نصفها في فمه يدير الماء فيه، ثم النصف الآخر يجذبه في أنفه. يبقى أول ما يكون من صفة المضمضة والاستنشاق أن تكون بكف واحدة، هكذا يأخذ كفا واحدة، نصف الماء في فمه والنصف الآخر في أنفه. ثانيا أن يستنشق باليمنى وأن يستنثر باليسرى، أن يستنشق باليمنى وأن يستنثر باليسرى أو الشمال، لما أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث علي، من حديث علي أنه استنثر بيده اليمنى، أنه استنشق بيده اليمنى واستنثر بيده اليسرى، ثم قال هكذا هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثالثا، يبقى إذن الصفة الثانية كيفية المضمضة والاستنشاق، ثانيا باليمنى يستنشق وباليسرى يستنثر، ثالثا أن يجعل ذلك ثلاث مرات، أن يفعل ذلك ثلاث مرات، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أو لحديث عثمان، ثم تمضمض واستنشق ثلاث مرات في رواية في رواية مسلم. قلت ولا حرج عليه أن يفعل مرتين مرتين أو مرة مرة، ولكن على أن يغلب على فعله ماذا؟ ثلاث مرات، على أن يغلب على فعله ثلاث مرات. ثانيا أن يكون هذا لجميع أعضاء الوضوء. رابعا أن يباع لغافل الاستنشاق، لما مر معنا قريبا من قوله عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومعنى المبالغة في الاستنشاق أن يصل بالماء إلى أقصى الأنف. طب جبت هذا المعنى منين؟ منه قال إلا أن تكون صائما، فالاحتراز كان في حال الصوم. لماذا؟ مخافة أن ينزل ماذا؟ ماء في الجوف. يبقى بالغ في الاستنشاق معناه أن يصل بالماء إلى إيه؟ إلى أقصى الأنف. وثانيا أن يستكثر من هذا الماء ما استطاع لحصول الإنقاء، يعني لو أخذ بكف يجعل أكثر الماء لماذا؟ للاستنشاق. وعلة ذلك ما جاء في بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيت على ماذا؟ على خيشوم الرجل. الشيطان يبيت على خيشوم الرجل. خامسا البدء بهما، يعني يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل ماذا؟ الوجه، لرواية عثمان السابقة. ولا بأس أن يؤخرهما. ولا بأس أن يؤخرهما ولو بعد الذراعين، يعني هاب أنه غسل وجهه وغسل يديه يمكن أن يرجع فيتمضمض وماذا؟ ويستنشق، لما صح في بعض روايات عن صلى الله عليه وسلم أنه أخر المضمضة والاستنشاق لما بعد غسل الذراعين. سابعا يتأكد وجوب المضمضة والاستنشاق متى يا طلبة العلم؟ عند القيام من النوم، لحديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنسر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا سابعا في كيفية ماذا؟ المضمضة و الاستنشاق. فائدة. والحديث المروي في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، والحديث المروي في الفصل بين المضمضة والاستنشاق هو من حديث ليث ابن أبي سليم فهو ضعيف، كما فيه والد مصرف أبي طلحة وهو ضعيف الحديث. قال عثمان أو قال حمران، حمران هو بالضم أبلغ، وإن كنت قد تحفظت من بعض أهل العلم حمران. قال حمران مولى عثمان رضي الله عنه، المسألة التي تليها، ثم غسل وجهه ثلاثا. هذه المسألة رقم كم؟ خامسة ولا السادسة؟ السادسة. ثم غسل وجهه ثلاثا. قلت وحد الوجه من منابت الشعر أو منحنى الجبهة، يعني من حد من منابت الشعر أو منحنى الايه الجبهة، كما لو حال بعضكم من حاليا، إلى أسفل الذقن وعرضا ما بين الأذنين. يبقى عليه لا يدخل أسفل الايه لا الرقبة تدخل في حد الوجه، ولا ماذا، ولا القفا، ولا شيء من هذا. واضح؟ هذا حد الوجه. حكم غسل الوجه في الوضوء وحكمه الركنية، يعني من لم يغسل وجهه أو ترك شيئا من وجهه في وضوئه بطل وضوءه، فبطلت ماذا؟ صلاته. حكمه الركنية لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا ظاهر الدلالة على الركنية. من يدل على هذا؟ قل يا عبد القيوم على شرط الترجمة. أحسنت يا عبد القيوم. قال عبد القيوم قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا شرط، هذا أسلوب شرط صحيح في اللغة، إذا قمتم إلى الصلاة فماذا؟ فاغسلوا. قوله فاغسلوا وجوهكم وقع جواب ماذا؟ وقع جواب شرط، وهو يفيد الركنية أو الشرطية. ثانيا، كما يستدل في هذا الباب بحديث خالد بن معدان. اسمع ادرك محمود، قل له ناوي محمود اللي خرج ده، ادركه قل له ناوي. كما يستدل على هذا بحديث خالد بن معدان لما غسل الرجل قدميه فبقيت لمعة كأثر الدرهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة وضوئه وماذا؟ وصلاته. واضح؟ فأمره بإعادة وضوئه وماذا؟ وصلاته، بما يدل على ركنية غسل ماذا؟ الرجلين. يبقى اتفقنا على هذه المقدمة صحيح؟ وجاء غسل الرجلين في الآية معطوفا على ماذا؟ على غسل الوجه، فيكون غسل الوجه ركنا كغسل ماذا؟ لأنه جاء معطوفا عليه. يبقى عرفت من أين جئنا بهذا؟ من هذه التركيبة. حديث خالد بن معدان دل على ماذا؟ على ركنية غسل ماذا؟ الرجلين. اتفقنا على هذا، لأن خالد بن معدان في الرواية لما غسل الرجل رجله بقيت لمعة في رجله، يعني مكان لم يمسه ماذا؟ لم يمسه ماء، فأمره بماذا؟ بإعادة وضوئه وصلاته. يبقى أبطل ماذا؟ وضوءه لما لم يغسل رجليه ماذا؟ كاملتين. يبقى دل هذا على ركنية غسل الرجلين. طيب، وفي الآية جاء غسل الرجلين معطوفا على ماذا؟ والمعطوف يأخذ حكم المعطوف قلت والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه لغة وشرعا. لغة يعني يعرب بإعرابه، صحيح. جاء محمد وأحمد، ما بتعرف أحمد؟ ها؟ أحمد جاء محمد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة، أحمد ها؟ ومعطوف عليه ماله؟ معطوف ماله؟ مرفوع بماذا؟ عطفا على ماذا؟ طيب يبقى يأخذ حكمه الإعرابي والشرعي. يبقى الآن ذكرنا الدليلين على ماذا؟ على ركنية غسل ماذا؟ الوجه، صحيح؟ فرع في كيفية غسل الوجه. أولا أن يكون ثلاث مرات، لحديث عثمان السابق من أنه غسل وجهه ثلاث مرات، قلت ولا بأس أن يغسله مرتين مرتين أو مرة مرة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين وتوضأ ماذا؟ مرة مرة، ولكن على شرط أن يغلب على فعله وحاله الوضوء ثلاث مرات. ثانيا أن يكون غسل وجهه بعد غسل كفيه، يعني يبدأ بكفيه ثم يغسل ماذا؟ وجهه، لما سبق من حديث عثمان رضي الله عنه. عليكم السلام. ثالثا إسالة الماء على وجهه لأن هذا هو معنى الغسل، فلا بد أن يسيل ماذا؟ الماء على وجهه، لا يكتفي بمجرد ضرب وجهه بالماء كما يفعل بعض الناس، تمام. رابعا دلك الوجه باليدين لما في ذلك من إسباغ الوضوء، وإحسانه. خامسا أن يأخذ كفا من ماء، اسمع هذه السنة العزيزة، أن يأخذ كفا من ماء بعد غسل وجهه فيسيله على وجهه، هذه سنة عزيزة مفقودة. بعد أن يغسل ثلاث مرات كان يأخذ كفا من ماء ثم يسيله على ماذا؟ على وجهه صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه صفة غسل ماذا؟ الوجه. فرع في تخليل اللحية، لماذا ذكرنا هذا الفرع الآن؟ لأن اللحية من جملة الوجه. قلت والراجح وجوب تخليل اللحية لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء ثم أدخله تحت حنكه، يبقى يأخذ كفا من ماء ويدخله تحت حنكه فخلل لحيته وقال هكذا أمرني ربي قلت وهو ظاهر الدلالة على وجوب تخليل اللحية من قوله أمرني. ثانيا أن اللحية من حد الوجه، طيب يتم بعد الأذان إن شاء الله. كنت هتروح يعني؟ السلام عليكم حضراتكم. محجلين من أصل السجن من أصل الغروب. قيل يعني إن زاد حديث فمن استطاع منكم أن يزيده أن يطيل غرته فليفعل. هذا من كلام رسول الله؟ لا، من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث. بارك الله فيك. أما الدليل الثاني على وجوب تخليل اللحية فهو أن اللحية من حد الوجه، وفي ذلك حديث الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يغسل وجهه إلا خرت خطايا من غسل وجهه، هذا من فضل الوضوء، إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته. وفي الحديث إفادة أن الوجه من حد اللحية فيدخل في حد فضل جزاك الله في حد الوجوب. هذان دليلان على الإجاب، ولكن لابد من توجيه بعض الإشكالات حول الوجوب مما أشكل به بعض أهل العلم. قلت إشكالات وأجوبتها. الإشكال الأول، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولو كان تخليل اللحية واجبا لما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم بحال، وأنه لم يواظب عليه. يعني الإمام ابن القيم يقول كيف تقولون بالوجوب أي تخليل اللحية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على تخليل اللحية؟ قلت أما أنه لم يواظب على ذلك فيحتاج الأمر إلى ماذا؟ إلى إثبات. فيثبت لنا ابن القيم أنه توضأ ولم يخلل، وكونه لم يذكر في بعض روايات، يعني فعلا بعض الروايات لم تذكر تخليل اللحية، فعدم النقل ليس دليلا على العدم. إيش معنى القاعدة؟ لو جاء رجل المسجد الآن فصلى معنا العشاء وخرج ولم يذكر أن بالمسجد ماذا؟ درسا، هل يفهم من هذا أنه ليس بالمسجد درس؟ الرجل لم يذكر، صحيح؟ الرجل لم يذكر. لكن متى نعتبر ذلك دليلا على العدم؟ لو دخل المسجد قال ما رأيت فلانا، تمام، يبقى إذا أثبت عدم الإيه؟ وجود فلان. لكن لو دخل وخرج فلم يتعرض لذكر فلان، هذا لا يعني أنه ليس إيه؟ ليس موجودا في المسجد. واضح؟ الإشكال الثاني قولهم هكذا أمرني ربي، فيه دليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بوجوب تخليل اللحية. قلت والأصل عدم الخصوصية، كما أن الخصوصية تفتقر إلى قرينة ظاهرة الدلالة. يعني من قال بأن هذا مخصوص بالرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يأتي بدليل ماذا؟ ظاهر الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مخصوص بالحكم، كما في مسألة وصال الصيام قال إني أبيت عند ربي فيطعمني، فلما قال فيطعمني ويسقيني أبيت عند ربي دل على أن الوصال مخصوص به صلى الله عليه وسلم. يبقى واضح هذا الإشكال الثاني ودفعه. نعم نعم، خطاب الشارع لواحد من الأمة خطاب لعموم الأمة، لما قال يا علي لا تتبع النظرة النظر، هل يجوز لك أن تتبع أنت النظر النظر؟ ها أنت علي لست عليا. لكن لما قال يا علي هذا خطاب للأمة في شخص من؟ علي رضي الله عنه، وهذا موجود في لغة الشارع. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن، هل تفهم من الآية أن غير الرسول لو أشرك لا يحبط عمله؟ بل الآية في غير الرسول أصلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتصور وقوع ماذا؟ شرك منه، هذا محال، هذا محال. واضح؟ فإن أشكل بقوله أمرني على الخصوصية، فإن أشكل بقوله أمرني على الخصوصية أجيب بأن الأصل الشرعي أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هو خطاب لعموم الأمة، إشكال رابع. قال الشوكاني ومما يدل على عدم الوجوب أن كفا واحدة لا تكفي لتخليل اللحية. شو رأيك في الكلام ده؟ ها الإمام الشوكاني بيقول لا يمكن أن يكون واجبا لأن كفا واحدة لا تكفي في تخليل اللحية. ما عندك من الجواب؟ أحسنت يا رجل. قلت ولا تدفع دلالات النصوص بمثل هذه مثل هذه الحجج العقلية، ولو كان الأمر كذلك فكيف كان يتوضأ بالمد والصاع؟ فرع كيفية تخليل اللحية، أولا بكف واحدة، بكف واحدة، ثانيا بعد غسل الوجه، يعني بعد أن يغسل وجهه ويأخذ ماذا؟ كفا واحدة. ثالثا يجعلها تحت حنكه. رابعا يخلي لحيته بأصابعه كالمشط، يخلل لحيته بأصابعه كماذا؟ كالمشط. طيب يكفينا هذا القدر من حديث عثمان هذه الليلة، لنتم إن شاء الله تبارك وتعالى حديث عثمان وفوائده في أسبوعنا المقبل إن شاء الله عز وجل، لأجيب على بعض أسئلتكم إن شاء الله عز وجل. بسم الله. حاضر سأفعل. طبعا الدرس انتقل إلى ما بعد صلاة المغرب تعلمون، وينتهي إن شاء الله تبارك وتعالى الدرس مع إقامة صلاة العشاء، ويكون الدرس ما بين الأذان والإقامة، ما بين استغفر الله، ما بين صلاتي المغرب والعشاء، أما الجواب على الأسئلة فيكون بعد أذان العشاء بإذن الله. يقول السائل: ما حكم الإسلام في شاب تقدم للإمامة في الصلاة ويرتدي فانيلا مكتوب عليها رقم 10 واسم لاعب الكرة مايكل أوين، هل الصلاة خلفه صحيحة أم لا؟ طبعا الصلاة صحيحة، لأنه ستر عورته، وستر العورة واجب على قول بعض أهل العلم، وشرط على قول آخرين. أما كونه لبس هذه الفانيلا التي عليها اسم لاعب أجنبي فهذا لا يؤثر في صحة الصلاة. نعم لا يؤثر في صحة الصلاة، وإن كنت أكره ذلك، لا كراهة تحريمية وإنما كراهة تنزيهية، لما في ذلك من تعظيم أولئك، وما ينبغي أن يعظم هؤلاء عندنا، لأن لا شك حمل اسم هذا الرجل على ظاهرك يعتبر من باب تعظيم مثل هذا الرجل، وما يستحق منا التعظيم مرتين، أما الأولى لكفره، وأما الثانية لأنه لاعب كرة، وما وزنه؟ ولا وزن له مرتين، من جهة أنه ليس مسلما، وإنما الميزان الذي نزن به الناس هو ماذا؟ الإيمان، الإيمان والإسلام. وثانيا من جهة أنه لاعب كرة، وعليه أقول الصلاة صحيحة وإن كان يكره. وأنبه يعني إخواني بأن تنتبهوا لهذا في أولادكم، أن ينشأوا على حب الدين وحب أهل العلم وحب رجالات الإسلام العظام كأبي بكر وعمر وعثمان والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وأمثال صلاح الدين وأمثال هؤلاء رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. وينبغي أيضا أن ينشأ على بغض أمثال هذا، على بغض أمثال هذا، وهذا مما ينبغي أيضا أن نربي أولادنا عليه، لينشأوا على قدوة وأسوة. نعم والله تعالى الموفق والمستعان. يقول السائل: أسكن في محافظة الفيوم وأعمل بمدينة 6 أكتوبر، أعانك الله، حقا لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأسافر يوميا، فهل يجوز لي القصر في الصلاة؟ نعم يجوز لك القصر في الصلاة، حتى ولو كان سفرك كل يوم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. وقوله المسافر يشمل الذي يسافر يوما، والذي يسافر يومين، والذي يسافر أبدا. يقول السائل: أنا رأيتك في مسجد الدعوة، وكان المسجد لا يوجد فيه ناس كثير، أي قبل الدرس، وكان معي صديق اسمه عصام مستجاب، وقال وقلت له اذهب سلم على الشيخ، فقال طيب، وعندما اتى ليسلم عليك قمت فصليت. اما الصلاة في الرؤيا قضاء حاجة ومصلح، وهذه الحاجة خاصة بالدعوة لاسم المسجد، يعني ستقضى حاجة دعوية كنشر علم او كتبليغ شيء من العلم. ثانيا، اما المسجد فهو حفظ وامن، فالمسجد من رأى نفسه في مسجد في الرؤيا حفظ وامن. اما ان الناس ليسوا كثيرين معناها انك على الجادة السلفية، اذ اعظم علامة لاهل الحق انهم ماذا؟ قلة، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وكما وصف الله تعالى الكسر ابدا في كتابه بماذا؟ بالذم، ولكن اكثر الناس لا يشكرون، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. كذلك قوله تعالى: وما امن معه الا قليل، فلفظ القلة في التأويل في معنى انك على الحق. اما اسم صاحبك هذا ففي معنيان: مستجاب، يعني هناك دعوة مستجابة لك، هناك دعوة مستجابة لك. اما عصام فهذا في معنى حسن، لان عصام هو الرجل الذي يكمل بنفسه ويشرف بها، والعظامي هو الذي يشرف بماذا؟ باجداده. ومن طريف القول ان رجلا دخل على الحجاج فقال له: أعصامي أنت أم عظامي؟ تعصامي صنعت نفسك بنفسك، أم عظامي صنعك من؟ أهلك وأباؤك وأجدادك. فالرجل قال: عصامي عظامي. فخرج من عنده، فقال الحجاج: يا رجل ما أدراك، يعني لما قلت عصامي عظامي؟ قال: والله لا أعرف لا الأولى ولا الثانية، ولكن قلت إن كان في الأولى من خير حملت الثانية، وإن كان في الثانية من خير حملت الإيه. فقال له الحجاج: المقادير تصير العي خطيبا، المقادير صنعت منك ماذا؟ خطيبا. والله المستعان. ما حكم من لا يستطيع ان يتمضمض ويستنشق بكف واحدة؟ يتعلم ويتعود. احمل نفسك على السنة، احمل نفسك على السنة، وحسبك ما يكون من اجر السنة وانت تفعل هذا. تقتدي بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتختفي اثره في امر كهذا، لانه ما اضيعنا للسنة هذه الايام. لك مش مهم هذه سنة، مش مهم هذه سنة، حتى تضيع لماذا؟ السنة كلها ونحن لا ندري. احرص على السنة مهما دقت، نعم مهما دقت. واسمع هذه القصة في الحرص على السنة: بعض أمراء بن العباس أراد أن يشتري الذهب لامرأته، فأرسل إلى باعة الذهب في كل بغداد، فجاءوا، فلما جلسوا في مجلس الامير دخل الامير فقاموا جميعا الا من رجل واحد. فالامير هنا تعجب، قال: لما لم تقم كما قام اصحابك؟ فاسمع الى الادب، قال: اني اجل امير المؤمنين ان يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ قال: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال: لا أشتري الذهب إلا منك. شوف، هذا رجل أقام السنة في يوم ماذا؟ ضيع كلهم ماذا؟ السنة، لأنهم جميعا قاموا. هو حرف أقام السنة في مجلس من؟ الأمير، مع أن الأمير قد يقع في نفسه شيء. لماذا لم يقم هذا الرجل؟ تكبرا، أقام السنة. ثالثا كان عنده من أدب السنة لما قال للأمير إني أجل أمير المؤمنين، فلما أقام هذه السنة العزيزة في يوم ضاعت فيه كوفئ بماذا؟ بهذا الرزق الواسع. اشترى منه الأمير 30,000 دينارا. شوف الأمير لما يشتري ذهب لأنه أقام ماذا؟ يبقى إقامة السنة سبب من أسباب ماذا؟ الرزق. والله هل يكون هل يشرع قرض الذهب بالجرامات فيردها جرامات؟ نعم، من اقترض 20 جراما ذهبيا يردها 20 جراما ذهبيا، لا عبرة بماذا؟ بتحرك السعر زيادة أو نقصا، لأن القرض يرد ماذا؟ يرد مثله. هل يحق للعاقد أن يجلس مع التي عقد عليها بدون حجاب وإن كان مضمون الدين ويخاف الله، فهل يحق أن يختلي بها إن أمنت الفتنة؟ أما الخلوة فلا، لكن إن جلس معها من غير خلوة ولو كانت تجلس بغير حجابها لا بأس شرعا، ولكن من غير خلوة. رجل يسأل عن صحة الحديث إن رأيت إسرافيل قد اعتدل أخذ القرن لينفخ فيه، هو في مسند الإمام أحمد وحسنه بعض أهل العلم. إذا كان رجل يصلي دائما السنة والنوافل بالفاتحة فقط ولا يقرأ معها شيئا من القرآن في كل النوافل، فهل تقبل وهل بدعة؟ أما أنها تقبل فنعم، أما أنه أتى بدعة فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى بالفاتحة لكن لم يكن هذا حاله أبدا، والله المستعان. ما حكم زواج المسلم من امرأة من أهل الكتاب؟ ما فنيت المسلمات يا رجل؟ صحيح، واليوم كثر هذا الباب، كثر السؤال ما كثر الباب، خاصة ما علمت أن بعض الشباب عن طريق شاشة المعلومات الدولية الدولية هذه يتصل على امرأة في أقصى شمال الأرض أو جنوبها، تمام، أمريكية أو أوروبية أو كذا، ثم يراسلها على أن تأتي ليتزوجها. أقول وإن كان الزواج من أهل الكتاب مشروعا من نساء أهل الكتاب، ولكنه مشروط الأولى أن تكون محصنة، لقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فهل تثق أنها محصنة؟ وأنت تعلم ما في أوروبا وبهذه البلاد من الإباحية الجنسية، وإذا كان الشرع حرم الزواج من الزانية المسلمة فكيف بالكتابية؟ وقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وقال بعد وحرم ذلك على، يبقى أول شيء أن تكون محصنة، ثانيا ألا تستغني بها عن المسلمة، لأن الآية قالت والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لماذا يذكر المحصنة المؤمنة هنا؟ إشارة إلى أنه ما يستغني بتلك عن هذه، لعموم قوله ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو. وشوف الآية هنا عجيبة، قالت ولا أمة، كلمة أمة لا يطلق إلا على المرأة ماذا؟ السوداء، على المرأة التي جمالها ماذا؟ قليل، وذا معنى الأمة، على الأمة التي سنها كذا، بينما يقول ولو خير من مشركة، ولفظ مشركة هنا جاء نكرة، صحيح نكرة في سياق الشرط، يعني ولو كانت هذه المشركة أجمل نساء العالمين، هذه الأمة الخرماء السوداء أفضل منه. لأنه يا إخواني وتنبه، الزواج لا يقوم على هذه المسألة فقط كما يتصور بعض الناس، يقول لك لأجل العفة أو كذا، أصل الزواج أنه يقوم على الدين، فأصفر بذات الدين. والله تراها بالدين جميلة أجمل نساء العالمين، وتلك تراها بالشرك أقبح نساء العالمين. وقد حدثنا عن مفاسد كثيرة من وراء هذا الزواج، مفاسد لا تحصى عددها، منها أنها تتزوج شهرا وتعود إلى بلادها، هذا حصل. منها أنها تتزوج وتنجب وتترك له الولد وتمشي، أو تأخذ معها الولد وترتد إلى بلادها فتكفر الأولاد. فتنبأوا لهذا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمنع عليا من الزواج من ابنة أبي جهل، ويقول إني أخاف أن يفتنوا ابنتي، مع أنها كانت مؤمنة، مخافة أن تقع الفتنة لأنه سيتزوج من أهل ماذا؟ أبي جهل. فإذا المسلم كيف يأمن على نفسه الفتنة أن يتزوج من امرأة كهذا؟ والله المستعان. فإن كان يجوز، لكني كما قلت على الضوابط والشروط المذكورة آنفا. ما حكم من كذب أحاديث البخاري؟ هذا مكان مستشفى الأمراض العقلية. إيه والله، عشان رجل يأتي اليوم بعد قريبا من 12 قرن من قبول الأمة لصحيح البخاري، حتى صار مثلا يضرب، ده العامة يعرف قدر البخاري، مجي حد يكلمه الأخي احنا غلطنا في البخاري صحيح، لما يأتي إنسان اليوم ليكذب البخاري مكانه فعلا. واسمعوا أمثلة لهؤلاء. إن أحدهم ممن كذب بحديث البخاري، كذب بحديث من؟ سليمان عليه الصلاة والسلام. كيف يقول لأطوفن الليل على 100 امرأة؟ من هذا الذي عنده وقت ليطوف على 100 امرأة أو عنده قدرة؟ وإحنا ما لنا ومالك أنت عنين تتكلم عن نفسك. هذا الحديث في ذكر النبي من أنبياء الله، أهل الكمالات وأهل الفضل، ويأتي يكذب بحديث آخر يقول لك سيدة عائشة قالت كان إذا قامت دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد المئزر، يقول لك أصلها ما قالت لناش أي عشر في السنة، ما هو السنة مليانة إيه؟ عشر ليالي، يبقى الحديث باطل وضعيف وموضوع. وهذه مسألة تحتاج للتنصيص عليها، يعرفها كل ذو إيه؟ كل ذي عقل ودين، أنها العشر ماذا؟ أخيرة من رمضان. لو سألت آخر صبياننا في الكتاتيب عن هذه العشر لقال لك عشر ماذا؟ عشر رمضان، عشر ليالي. يبقى ألم أقول لك إن مكانه مستشفى الأمراض العقلية هذا؟ ليه؟ لأن الذي يكذب بحديث البخاري لا يكذب بها كما ينبغي أن يكون نقد الحديث عند أهل العلم، لأن نقد الحديث هذا الحديث رواه فلان وهو ضعيف الحديث، هذا الحديث رواه فلان وهو كذب، لكن يكذب بها ماذا؟ يكذب بها من جهة ماذا؟ يبقى إذن رجل يرفض عقول الأمة ويعظم عقله، ما تقول فيه؟ مجنون. لأن المجنون هو الذي يثق بماذا؟ بعقله فقط، ويرد عقول ماذا؟ جزاك الله خير، كم تتعب أنت يا رجل، ويكذب عقول البشرية كلها. سأل أي مجنون في الوجود قل له من أعقل إنسان في العالم، هيشير إلى ماذا؟ تقول له ما تقول في هؤلاء الناس لك مجانين. ولذلك من الناس من يعجبه عقله إلى حد أنه يرفض عقول من؟ عقول الناس. هذا ماذا تقول فيه؟ مجنون. يأتي يكذب بحديث بصحيح الإمام البخاري بعد 1200 سنة على وجه التقريب من قبول الأمة لصحيح الإمام البخاري ومن إقرار الأمة به أنه أفضل كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ده حسبك أن أهل العلم قرنوه بماذا؟ بكتاب الله. شوف لما يعملوا منه مقارنة بينه وبين كتاب الله عز وجل. ويكذب بمن؟ برجل يوما ما أرادوا أن يختبروه، أرادوا أن يختبروا حفظ الإمام البخاري يعني. ف فجاءوا بعشرة علماء، اسمع هذه، وأعطوا لكل عالم عشرة أحاديث، يبقى المجموع كم؟ 100. فقام الأول فألقى على البخاري 10 أحاديث، وقام الثاني 10 أحاديث، والثالث إلى العاشر. لكن ماذا فعلوا في الأحاديث؟ قلبوها، جاءوا بحديث أبي هريرة ركبوه على حديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد ركبوه على حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو، وهكذا. مش ركبوا راوي واحد، ركبوا كل السند، يعني يقول له حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، والحديث إنما هو عن محمد بن سيرين عن أنس، كل السند. والبخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. فقالوا فطن الرجل، ضعفها كلها. ثم اسمع، مش العجيب أنه ضعفها، إنما ماذا فعل؟ قال أيها الأول، حديثك الأول متنه صحيح، لكن سنده مع حديث الرابع عند حديث الخامس، يبقى حفظ إيه؟ الغلط، لمجرد أنه ألقي عليه ماذا؟ دولة كمبيوتر. هذا كمبيوتر بتدخل فيه المعلومة غلط وتخرج إيه؟ غلط، لأنه غبي، صحيح؟ أنا غبية فعلا، والكمبيوتر ذكي، كمبيوتر بيخرج المعلومة على حسب ما تعطيها إياه. ولو أنا أذكر في مرة كنت فتش عن مفردة قرآنية، بلغ من غبائي أنه المفردة دي طالما اتصلت بها باء أو واو أو كذا ما يستخرجهاش، يعني لازم تقول له المؤمنون، لكن عارف والمؤمنون مثلا ما يستخرجهاش، تمام؟ يبقى إذن آلة غبية ولا لا؟ فشوف البخاري حفظ 100 حديث المقلوبة لمجرد أنها أقريت عليه ماذا؟ وبعدين عمله رداه. قولوا هذا لتعرف قدر الرجل. بلغ من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يكتب حديثا إلا انظر أن يقوم فيتوضأ، وفي رواية أحيانا يغتسل ويصلي ركعتين، أدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه على غير إيه؟ على غير طهارة. شوف الأدب. وتعرف لماذا ألف الصحيح؟ لأنه نام يوما ما فرأى نفسه في رؤيا، والرسول صلى الله عليه وسلم نائم وهو يزب الزباب عنه، فأولوها بأنه ينفي الكذب إيه؟ عنه، يعني ينتخب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ويبعد الأحاديث إيه؟ الضعيفة. حتى كان يلقب بجبل الحفظ وإمام الدنيا، الذي بلغ من ورعه أن دعاه بعض ولاة بخارى أن يأتي بيته ليقرأ صحيح البخاري على أولاده، فقال البخاري لا لا أزل العلم، إنما من أراده يأتي لماذا؟ شوف شرف الرجل. وأقول كلمة يعني وإن كان طبعا فيها نظر، بعض الصالحين زمان كان إذا نزل كرب كانوا بيقرأوا صحيح البخاري ليرفع الله القرب. شوف اللي بيستشفعوا به عند الله ماذا؟ لما يستشفع عند الله بقراءة أحاديث صحيح الإمام الإيه؟ بخاري. وكلما تطالع هذا الكتاب تجد شيئا عجيبا، الرجل بقدر ما كان محدثا كان فقيها في ترجمات الأبواب وفي تقطيع الأحاديث، كان على الغاية من الفقه رحمه الله تبارك وتعالى. ولعلي بعد يعني في درس الحديث نخصص ربع ساعة لترجمة واحد من أئمة العلم الكبار أمثال الإمام البخاري والإمام مسلم، سادات الأمة، هؤلاء سادات الأمة الذي يجب علينا أن نحب هؤلاء وأن ندافع عنهم، والله المستعان. طب سأكتفي بهذا القدر وأختم بهذه الورقة، تقول أنا متزوجة قريبا وأرجو من فضيلتكم الدعاء لي بالذرية الصالحة والمسلمين جميعا، فأختم بهذا الدعاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك ذرية صالحة طيبة مباركا فيها أنت وسائر المسلمين، وأن يرزقك من الولد ما هو على دين يحيى عليه الصلاة والسلام وبره وأخلاقه، هو لي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.